سعيد المسيب روى عنه الزهري. نعم. ماذا؟ بهذا الشكل. يبقى الآن إسناد آخر وهو يزيد بن زريع. هذه شجرة الحديث فيه كتب، فيه مصادر أخرى لم أذكرها في هذا الحديث. مثلا لدينا النسائي أخرج الحديث أيضا من هذا الطريق لكن لم أذكره هنا. عن محمد بن عبد الله بن يزيد النسائي عن ابن عيينة. هنا ابن يزيد هنا النسائي. أحمد روى الحديث بطرق متعددة مع معمر بن راشد وغيرها، لم أفصل. البيهقي يبي على الحميدي. طيب هذا الأزرق أين ذكره البخاري؟ لاحظوا بخاري، بخاري مسدد يزيد بن زريع عن عبد الرحمن عن سعيد مقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد في الأدب المفرد وليس في صحيح البخاري. لاحظوا هذه أمثلة فقط، ليس القصد منها التحقيق بمعنى الدقيق، وإلا فيحتاج حقيقة إلى جهد أكبر. لما نرجع إلى التراجم، لاحظوا البخاري روى الحديث من طريقين، من ثلاث طرق: من ابن المديني عن ابن عيينة، من أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد، من يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد. كل هؤلاء الثلاثة عن الزهري. فهذه طريق من طرق البخاري. طرق مسلم عن حرملة عن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي طالب عن ابن وهب عن الزهري. فلم يلتقي مسلم والبخاري إلا في الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الطريق الثاني لم يذكره لا البخاري ولا مسلم، ذكره البخاري في الأدب المفرد. طيب لو تلاحظون الآن بين طلبة أبي هريرة، بين سعيد المقبري وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو أثبت الناس في أبي هريرة، لذلك اختار مسلم والبخاري الرواية عن طريق سعيد المسيب بدل سعيد المقبري. سعيد المقبري أيضا لديه إشكال آخر، وهو أنه اختلط قبل 4 سنوات من وفاته، وإن كان هنا من روى عنه روى عنه قبل ذلك وهو مالك بالدرجة الأولى، وأنعم بمالك. ننزل الآن سعيد بن المسيب الزهري. بالنسبة للزهري أيضا الزهري كهف في العلم، أحسن ومن أحسن من روى عن سعيد بن المسيب نجد من الزهري. نعم، ولديهم حوارات وروايات فيما بينهم وملازمة. يذكر الزهري أنه لازمه سنين، الزهري لازم سعيد بن المسيب من أكابر من أخذ عنه، وهذا أيضا يرفع من شأن هذه الدرجة. وإن كان ماذا نجدون؟ نجد تفردا، صحيح؟ تفرد الزهري، ولا يعيبه هذا التفرد، لأنه أكثر ملازمة وأحسن وأتقن لرواية سعيد بن المسيب. ننزل الآن نجد 4 رواة كلهم يروون عن الزهري. السؤال: البخاري روى الحديث عن ابن عيينة، وهذا يشعر بأن ابن عيينة مقارنة بزملائه، نسأل الآن أي منهم أكثر شأنا، فنجد ابن عيينة هو كما يقول ابن المديني، علي بن المديني يقول: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. واضح؟ فهنا يشعر بماذا؟ أن البخاري اختار طريق سعيد بن المسيب لأنه أحسن من روى عن أبي هريرة، أخذ الزهري لأنه أحسن من روى عن ابن المسيب، أخذ طريق ابن عيينة لأنه أحسن من روى عن الزهد. لهل اكتفى بطريق ابن عيينة؟ لا، ذكر أيضا طريق الثاني وهو طريق ابن إبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن سعد هو ثقة حجة أيضا. حجة، ثقة حجة. لاحظ يحيى بن معين يسأل إبراهيم بن سعد أحب إليك في الزهري أم الليث بن سعد؟ فيقول كلاهما ثقة. إبراهيم بن سعد يقول صالح بن محمد الحافظ، تابعون معي، سماعه من الزهري ليس بذاك. تابعون معي؟ في إشكال؟ ليس بذاك، ليس بذاك يعني، لأنه كان صغيراً حين سمع من الزهري. ابن خراش يقول عنه صدوق. فهو أقل درجة، صحيح؟ نعم. لا لا، يقول ابن عدي هو من ثقات المسلمين، حدث عنه جماعة من الأئمة ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، ولو أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره. إبراهيم بن سعد يتحدثون عنه هذه. ولعل البخاري أراد أن يخرج من هذا الإشكال بذكر الحديث من الطريقين في هذا الموضوع، وإن كان يكفي في هذا حديث ابن عيينة حقيقة في هذا الموضوع. ثم ابن عيينة عنه ابن المديني، ابن المديني من الممتازين أيضا. تلاحظون هذا الإسناد الأول، بخاري، ابن المديني، ابن عيينة، الزهري، سعيد المسيب، أبو هريرة، الممتازين إن صحت هذه العبارة. طيب لاحظوا البخاري لم يروي الحديث عن مسدد، لا أعرف، لعله لم يأخذه عنه. نعم في الصحيح، نعم، لكن أخذه ليس عن ابن عيينة، سؤالي عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع أيضا من المقبولين أيضا. فهنا إبراهيم بن سعد فثناه أو تابعه بابن عيينة. طيب من تلاميذه أحمد بن يونس، ماذا قيل عن أحمد بن يونس؟ أحمد بن يونس ثقة حافظ، يقول عنه أحمد بن حنبل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. وقال عنه أبو حاتم كان ثقة متقنا، آخر من روى عن سفيان الثوري. ابن أبي شيبة يقول كان ثقة وليس بحجة. ما معنى ثقة وليس بحجة؟ لا، لم يكن في الدرجة العالية لكنه في درجة الاحتجاج دوما. لا، أقل تعارض يقدر من آخر. بالضبط، نعم، إذا تعارض، إذا خالف من هو أوثق منه. لا، كان ثقة مأمونا ثبتا. طيب كذلك نرجع إلى إبراهيم بن سعد، التلميذ الثاني من هو؟ هو يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة ثقة مقبول، ليس فيه كلام طويل عند المحدثين، لكن هنا ذكرهما معا يرفع من شأن الحديث. طيب لو نرجع إلى طريق مسلم أو طرق مسلم، ماذا عندنا؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. نعم. سأذكر. عبد الله بن وهب المصري. نعم. ثقة. لا أسبق قليلا. لنأتي بالزهري أحسن. لم يتحدث عندي. مسلم. أعطيني ما هي ذا. نفس الحديث. عمن؟ ماذا عندك؟ حدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال وك حدثنا بن عيين عن الزهري. صحيح صحيح. عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وخمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونطف الإبط وقص الشارب. صحيح. نعم فقط حتى أضبط هذا الحديث فقط. لدينا ابن وهب نسخن. في خطأ إذا. دققوا معي فيه. دققوا معي في الحل. لذلك. بن يحيى إلهما عن مسلم بهذا الشكل. وفي رواية أخرى عن ابن أبي شيبة، وهذا ابن أبي شيبة روى عنه عمرو الناقد. من أيضا من عندك؟ أبو بكر بن أبي شيبة روى عنه الإمام مسلم. السفيان، نعم سفيان بن أبي شيبة، عمرو الناقد، كلاهم كلهم كلهم روى عن، نعم شيوخ الإمام مسلم، فهؤلاء كلهم. طيب للتجاوز رواية بعدها بعد الحديث مباشرة لدينا ابن أبي شيبة، من أيضا عمرو أيضا زهير بن حرب. هذا الآن الإمام مسلم لديه طرق متعددة لهذا الحديث. لو نقارن بين هؤلاء عن طلبة بن عيينة، نجد مسدد، ليس المسدد عند أبي داود، نجد ابن المديني، زهير بن حرب، محمد بن عبد الله، لا محمد بن عبد الله عند النسائي، ابن أبي شيبة، عمرو الناقد، كل هؤلاء تلاميذ ابن عيينة. السؤال لما نقارن بين هؤلاء أي منهم على شأن عند من؟ الدليل الدليل نريد عبارات، إن كانت لديكم عبارات قول البخاري العلم قول البخاري سفيان قول البخاري نعم ما احتقت نفسه عندنا أحد إلا عند المدينة. لا هذا كلام عام، تعرف لماذا؟ مفهوم هذا في الإطار العام. في علاقة بين ما إحنا نشوفه أفضل التلاميذ في الشيخ. طبعاً. ابن عيينة، لننظر في ابن عيينة وتلاميذه. أول من أسندني استوانا مسعد لكدام، سننظر في بين تلاميذ ابن عيينة. ابن المدين يقول ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة، تحدثنا عن هذا صحيح؟ قال بعض أهل الحديث هو أثبت الناس في حديث الزهري، نحن نتحدث عن ابن عيينة، وكان حسن الحديث وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. لديكم ترجيحات، لديكم أدلة في هذا الكلام؟ طيب لنأخذ التلاميذ علي بن المديني لعلنا نجد وصفا له يخرجنا من هذا. نحن ماذا نفعل هنا؟ نبحث عن الأحسن، وهذا بحث خاص حقيقة في علوم الحديث ليس بحثا عاما. لا علي بن المدين علي بن المدين يقول عنه ابن عيينة: والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. ابن عيينة يتحدث عن ابن المدين. نعم، ابن المدين، لكن ابن عيينة يتحدث عن ابن المدين. يقول في حديث آخر أو في رواية أخرى: إني لأعلم. السلام. يقول: إني لأرغب بنفسي عن مجالستكم منذ 60 سنة، ولولا علي بن المديني ما جلست. وهذا رفع من شاني ابن المديني، هذا ابن عيينة يقول هذا الكلام في ابن المديني. نعم. قال الذهبي عن زهير. جميل. نعم. هو أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة. من هذا؟ الذهبي. ماذا قال؟ قال عن يعقوب بن شيبة. إيه. يتكلم عن زهير. يقول هو أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة. بين الزهري وابن أبي شيبة. لا لا. بين زهير. بن حرب. زهير. وابن أبي شيبة. يعني زهير أحسن من ابن أبي شيبة. طيب، لديها عبارة هنا وهي ليحيى بن سعيد: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث ابن عيينة. واضح؟ وهذا يشعر بمكانة ابن المديني بالدرجة الأولى. نعم، في الإطار العام، لكن جميل أن نعرف درجات الرواة. درجات الرواة جميل أن نعرف هذه الدرجات. طيب، يحتاج لمزيد بحث، لكن لو تلاحظون هذا الإسناد إلى ابن عيينة ممتاز، صحيح؟ ننزل، أحسن هؤلاء هو ابن المدين، حتى زهير حقيقة في درجة عالية جدا. نعم. هو شيخ الإمام مسلم، صحيح؟ لكن نحن نقارن بين الشيوخ ابتداء. لماذا ابن المدين البخاري روى الحديث عن ابن المديني ولم يروي عن عمرو الناقد ولا عن زهير بن حرب؟ ابن المدين. نعم. بينه وبين البخاري زهير بن حرب. نعم. نعم. ترجع انسوا هذا. نجد الآن هذا الطريق عند ابن عيينة لأنه أحسن تلاميذ الزهري، اجتمع فيه البخاري ومسلم، لكن البخاري روى الحديث عن ابن المديني في هام، صحيح في الرسم؟ نعم، عن ابن المديني وهو أحسن تلاميذ ابن عيينة، وروى معه مسلم الحديث عن ابن عيينة انطلاقا من زهير بن أبي شيبة وعمرو الناقد. البخاري روى الحديث بإسناد آخر عن إبراهيم بن سعد بطريقين، ومسلم روى الحديث عن يونس بن وهب بطريقين وأبو طاهر وحمد. ففي نهاية المطاف الحديث في درجة عالية من الصحة لو تلاحظون هذا الأمر، مع وجود تفرد حقيقة وهو تفرد زهري هنا، لكن تفرد زهري لا يضيره هذا الأمر. طبقت ما دون ابن عيينة ويونس وإبراهيم سعد. نعم. أنا دخلت المشهور. نعم. أنا دخلت المشهور الحديث. المشهور. نعم. لكن لا يسمى الحديث مشهورا. مشهور إذا كان في كل درجاته. هذا حديث فرد. صحت هذه العبارة. وإن كان يعني فرد هنا بهذا الإسناد. لكنه بالإسناد الآخر فيه. نعم. في شاهد. هذا شاهد آخر لي. أو متابعة ليس بالشاهد بين سعيد المقبري و... طيب السؤال: لماذا لم يروى الحديث عن سعيد المقبري هناك؟ لأنه سعيد المقبري لديه إشكال حقيقة في يعني في درجته، ليس بتلك الدرجة العالية. لماذا؟ لوجود الاختلاط ونسبة بعض الأحاديث إليه ليست بذاك. فتجاوز المحدثون هذا الأمر. طيب نأخذ مثال آخر أو نموذج آخر. حديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. هذا الحديث حدث عن ربا الفضل. هذا الحديث نرسم شجرة طيب لدينا هذا الحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه عنه مجموعة من الصحابة، من هؤلاء عمر بن الخطاب، رواه عنه عبادة بن الصامت، رواه عنه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري. طيب ناخذ رواية، طيب أبو سعيد سأرجع إليها، ناخذ رواية عمر بن الخطاب رواها عنه مالك بن أوس، عن مالك رواه عنه الزهري، عن الزهري تفرع فرواها عنه مالك، روى عنه ابن أخ الزهري سنبحث عنه، روى عنه الليث بن سعد، ورواه عنه عمرو بن دينار. الليث بن سعد رواها عنه قتيبة، وأبو الوليد ربا الفضل، حديث ربا الفضل، ومحمد بن رمح. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. عمرو بن دينار روى عنه سفيان بن عيينة، صفوان روى عنه علي ابن المديني وإسحاق بن إبراهيم. ابن المديني. طيب البخاري، أبو الوليد، عبد الله بن يوسف، وعبيد الله بن سعد. Thank you. الطريق وسعيد روى عنه ابن عمر سالم الزهري رواه عنه نافع نافع رواه عنه مالك هل هو من شيخ مسلم؟ طيب طيب نعم من؟ ها؟ محمد بن رمح ها ماذا عندكم؟ لم يذكره في غير موجود عند البخاري؟ تأكدوا موجود رقم الحديث 2134 لا باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة جدنا نعم موجود طيب لو تلاحظون رقم 2134 لاحظوا هذا الإسناد عمر بن الخطاب عنه مالك بن أوس عنه الزهري الزهري روى عنه الحديث إمام مالك وابن أخي الزهري. لاحظوا ابن أخي الزهري وعم عبيد الله، يعني ليس يحتاج إلى تدقيق من هؤلاء الرواة، صحيح؟ الليث، قتيبة، طيب لاحظوا الآن لما نذهب إلى الثوري عمرو بن دينار الزهري، ناخذ إسناد الأول، وهذا الإسناد، الإسناد الأول ليه؟ البخاري، نعم. مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن سهل بن سعيد الخدري. نعم. مش صحيح؟ صحيح مسلم أو في صحيح مسلم؟ أين؟ مسلم في أي كتاب؟ موجود في صحيح مسلم. أنا وضعت اللون الأزرق حتى يتضح الإسناد أين. هذا الإسناد أيضا في درجة جيدة، صحيح؟ لاحظ مالك عن نافع عن ابن عمر حتى عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أيضا في درجة. لا هذا ما يحتاج للتدقيق فيه. نعم حتى الزهري عن سالم. نعم نعم الزهري عن سالم، لكن بأي إسناد هذا أيضا يحتاج له أن ندقق. البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن سالم، هكذا دقيق الأسانيد، مهم جدا، نحن رسمناها لكن نحتاج أن نتتبع. ابن عمر عن أبي سعيد. نعم موجود عندك؟ نعم موجود. نعم محمد بن روح عن الليث، هاو قتيبة عن الليث عن الزهري فذكر ليس عن الليث. لا لا نعم ناخذ هذا الإسناد. نحن الحقيقة بصدد نرجع لنفس حتى لا تغيب عنا المقصد. نحن نريد أن نقارن فقط بين الروايات الآن وبين أحسن الطرق، صحيح؟ نعم. نعم الزهري نعم ابن عيينة. شيخ هناك رواية عند إمام مسلم خلينا ابن عيينة الزهري مباشرة. أعد ابن عيينة عن الزهري مباشرة يا أبو بكر بن أبي شيبة وزياد بن حرب وإسحاق. أين؟ صحيح صحيح مسلم؟ نعم سأدقق فيها. لاحظوا بالنسبة لي عمرو بن دينار، حقيقة هذا الإسناد إن كان فيه من ملاحظة فعلى مستوى عمرو بن دينار. هذا الإسناد عمرو بن دينار تحدثوا فيه وبعضهم ترك، لماذا؟ لما قيل فيه من موضوع البدعة. وإن كان ابن عيينة يقول حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة. لاحظوا عمرو بن دينار والزهري أخذوا عنه. لاحظوا مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. من هذا؟ الزهري يتحدث عن عمرو بن دينار. نعم يقول يحيى بن سعيد القطان عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة. أين قتادة؟ لا يوجد قتادة هنا، لا نحتاج. لاحظوا فماذا نفعل نحن؟ نقارن بين التلاميذ عن نفسي الشيخ مالك. نعم أثبت أكيد. نعم كان يا شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدا، لا الحكم ولا غيره، لكن هنا مقارنة بالإمام مالك فإمام مالك هو المقدم. نأخذ مالك بن أنس عن الزهري، واضح هذا الإسناد. الإسناد هذا عند البخاري، لو دققوا معي فقط بالنسبة لهذا الإسناد عند البخاري، بدا عندكم عبد الله بن يوسف، يوسف عن مالك عند البخاري، عند البخاري نعم. لماذا لم يروي عن عبد الله؟ اين طعنبي؟ نعم وطعنبي افضل من عبد الله. نعم يحتاج ان ندقق. من قلنا الان؟ عبد الله بن يوسف. نعم عبد الله بن يوسف خبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس، نفس الإسناد هذا، ليس حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عمر بن الخطاب بهذه الطريقة. عبد الله البخاري، عبد الله بن يوسف مالك الزهري مالك بهذا الإسناد، ليس بذلك الإسناد. نعم كذلك الحديث موجود في الموطأ أيضا، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال، وإن كان لم يصله جعله موقوفا على عمر بن الخطاب، لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل. مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس حدثني يحيى، وهذا الحديث موجود عند موطأ الإمام مالك وهو مرفوع. لاحظوا الحديث، هذا الحديث أيضا موجود في موطأ الإمام مالك بأي طريق يا رسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة الحديث لما ننظر إلى مجموع طرقه نجده حديث كأنه متوتر، تواتر معنوي، صحة هذه العبارة، تواتر معنوي صحة هذه العبارة، لكن البخاري وتركيزه على هؤلاء لماذا؟ لأنهم دوما نقول الأنسب والأحسن في هذه الأسانيد. نأخذ نموذج ثالث لأنه الوقت قد ضاق أكثر، وهو كان ياخذ وقتا. نعم في طريق الى مالك عن عمر بن الخطاب يكون هو الاقوى من الطريق، هو نعم بهذا المعنى. نعم يعني اقوى اسناد هو هذا الاسناد، لكن حتى الاسناد ابن المديني عن سفيان عن عمر ايضا قوي. نعم نعم اعيد سؤالك. لا ليس بهذا المعنى، انسى الطريق الثاني، انسى، تحدث عن الطريق الاول. الطريق الاول مالك عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر، هنا بين البخاري ومالك عبد الله بن يوسف، وهو اسناد ممتاز. كذلك هذا الاسناد، كذلك الاسناد الثالث ابو الوليد عن الليث، الليث ايضا ممتاز، وابو الوليد من شيوخ البخاري جيدين ايضا. نعم نفس الإسناد أكيد عن عمر أو عن عن عباد أو عن أبي سعيد. ركز أعرف في النهاية عن عمر أو عن أبي سعيد، لم أذكره. طيب لنأخذ حديثا آخر، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زهرة الحياة الدنيا، نختم به الآن. هذا الحديث هو سعيد، حديث أبي سعيد الخدري. الله عليه وسلم أن الحديث يقول أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. عنهم إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زارة الدنيا. إن شئتم اكتب زارة ما يفتح عليكم من زارة الدنيا. لدينا الخضري سعيد الخضري عطاء وعياض. عطاء أخذ عنه هلال وزيد بن أسلم. هلال أخذ عنه يحيى وفليح. ابن أسلم أخذ عنه مالك. مالك أخذ عنه إسماعيل بن أبي أويس. فليح أخذ عنه ابن سنان. يحيى أخذ عنه هشام عنه معاذ. طيب البخاري مسلم أخذ الحديث عن عياض عنه الليث وابن عجلان. الليث أخذ عنه يحيى قتيبة وعيسى. ابن عجلان أخذ عنه اسمعوا ضجيجا أم لا؟ عيسى أخذ عنه ابن ماجه ويحيى وقتيبة أخذ عنه مسلم. لاحظوا هذا الإسناد الآن. أبو سعيد الخدري أخذ عنه عطاء وعياض. فلاحظوا إسناد البخاري وإسناد مسلم هنا مختلفان صحيح؟ مختلف اختلاف كبير يعني بين هذا وهذا. السؤال لاحظوا زيد بن أسلم من الممتازين عن عطاء وهلال أيضا. مالك من يعني الممتاز هنا عن زيد بن أسلم. أين الإشكال في هذا الإسناد؟ تفرد من؟ هذا بخاري إسماعيل مالك زيد بن أسلم عن عطاء. مالك لا إشكال فيه. إشكال في إسماعيل. الإشكال في إسماعيل. لذلك روى البخاري الحديث بالطرق الأخرى. والطرق الأخرى أيضا وقوية بعضها ببعض يعني بين يحيى وفليح وننزل. بالضبط. وهذه الأسانيد أخرى. الإشكال في هذا الإسناد هو في إسماعيل الحقيقة. إسماعيل بن أبي أويس هذا ضعيف اختصاري. بل روى بعض الروايات التي بعض المحدثين حكم عليها بأنها موضوعة وكذب يعني. هذا إسماعيل بن أبي أويس. لكن ماذا وقع بالضبط؟ إسماعيل بن أبي أويس مغفل إن صح التعبير. فجاء البخاري فماذا فعل؟ ذهب إلى إسماعيل بن أبي أويس فقال أخرج لي كتبك. فأخرج لي كتبه فأخذ الحديث من كتب إسماعيل بن أبي أويس. لذلك فهو عند البخاري هنا اعتمد على كتاب إسماعيل. وإلا فإسماعيل في حد ذاته ضعيف. هذه من مشكلات صحيح البخاري، لكنه ليس مشكلا بالمعنى الدقيق. مع هذا تجاوز هذا المشكل بماذا؟ بذكر الحديث بطرق أخرى. مسلم تجاوز هذا الأمر، لماذا؟ لأنه لديه إشكال في هذا الإسناد، إسناد آخر لعله ولم يأخذه أصلا عنه، فأخذ الحديث عن طريق الليث. الليث قتيبة ويحيى عن الليث، والليث جيد. عياض وعطاء، عطاء عياض ثقة، عاصم. لاحظوا هناك هلال، هلال يقول عنه أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. سنتم دقيقتين وننهي المحاضرة. ها هلال، هنا هلال يقول عنه أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، ما رأيكم؟ فهو في درجة، لا في أي درجة؟ لم يقل حجة أو نعم يكتب، جميل. فهو في درجة صدوق، لا لا تعطيني صدوق وكذا، فهو في درجة الاعتبار. الاعتبار نحن لدينا ثلاث درجات للرواة: احتجاج، اعتبار، سقط أو ترك. ضمن الاعتبار الآن هذا يكتب حديثه، هي عبارة يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني لا يحتج به متفردا. هنا الآن فيه ماذا؟ متابعة مع زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم جيد في هذا الأمر، واضح؟ مع أنه وقع فيه خلاف الحقيقة في زيد. أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنسائي وابن خراش يقولون عنه ثقة. ابن عيين ماذا يقول؟ كان زيد بن أسلم رجلا صالحا وكان في حفظه شيء. من يقول هذا؟ ابن عيين، لذلك لم يروي الحديث عنه. لذلك مسلم ماذا فعل؟ تجاوز هذا الإسناد تماما. لماذا؟ هلال في إشكال، زيد وإشكال، المتابعة لا إشكال فيها الحقيقة، لكن إسماعيل أيضا في إشكال. طيب هنا سعيد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أين هو سعيد؟ موجود عندكم؟ لا؟ أخطأت إذن في الرسم أيضا، دققوا هنا المقبري عنه الليل هكذا أسأل؟ لا، المقبري هنا أثبت الناس في المقبري من؟ الليث. فمن هذه الزاوية الليث مقدم في هذا الأمر، ثم قتيبة، قتيبة أيضا جيد في هذا الأمر، فتأتي هذا الإسناد. نعم الليث أثبت الناس في المقبري. طيب لاحظوا الآن، هي محاولات، هي محاولات صحيح؟ نحتاج إلى أن نتدرب أكثر. أنا أنصح الطلبة بماذا؟ أولاً تدرب على رسم الشجرة، ثم بعد أن ترسم الشجرة حاول أن تقارن، حاول أن تقارن، تقارن ابتداءً بالبحث عن العيوب ابتداءً صحيح؟ ثم بالمقارنة بين أحسن الأسانيد، وأكيد في الأخير ستصل إلى ترجيحات، لماذا البخاري اختار بهذه الطريقة، مسلم بهذه الطريقة، فنكتشف من خلالها ترجيحات هؤلاء أو انتقاءهم أو منهجهم، إن صحت هذه العبارة. نعم في الانتقاء درجة الأولى، هذا الآن يحتاج إلى ممارسة الحقيقة. ومن أراد أن يتعلم علوم الحديث بشكل جيد فعليه بالتطبيق، تطبيق بجمع طرق الحديث والمقارنة بينها، و بهذه الطريقة نحن تخففنا كثيراً من تدقيقات الآن، وإلا ففي تدقيقات كثيرة في هذا، في كل راوي نحتاج أن نقارن بين هؤلاء الرواة، موقفهم وماذا قيل فيهم ابتداء ونقارن بين ما قيل فيهم. ففي كلام طويل نحن اختصرناه. نعم. لفظ الحديث ما يفتح إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الحديث لديه طرق أخرى لكن بهذا الإسناد عن أبي سعيد الخدري هنا في شيء. نادراً أعرف يعني بأن البخاري ومسلم الأصل أن لا يترك حديثاً أصح ويأخذ حديثاً أدنى إلا إذا لم يرويه ابتداءً إذا لم يرويه هذا الشيء آخر. لكن هذه الندرة من هذه الزاوية لو لم يرويه. نعم. لكن أعرف بأنه لم يصلوا إلى هذا الانتقاء إلا بعد الاستقراء. بالضبط. أعيد؟ في أحاديث. نعم. نحن لم نقول بأنه الصحيح محصور في البخاري ومسلم. لكن لما نلاحظ الانتقاء هذا الانتقاء نجد فعلا بأنه في درجة عالية من حتى قضية على الشرط الصحيح في كلام. لأنه يعني المستدرك الحاكم مستدرك فيه انتقادات كثيرة لأنه ليس كل راوي في البخاري فحديثه مقبول. تحدثت عن هذه النقطة. وليس كل رواية في بعض الأحيان رواية وتصبح ويكتشف المحدثون بأنها معلولة من أي زاوية مضت على المشهور. فهذا الراوي بدل أن يذكر الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يقول مالك عن نافع عن ابن عمر توهم. فالذي يقرأ نعم فالذي يسمع هذا الحديث يقول هذا الحديث ممتاز لكن لما يرجع للمحدثين لم يحفظوه قال هذا غير محفوظ وإنما سبق إليه أذيان بهذه الطريقة. طيب تبقى لدينا حصة أخيرة صحيح حصة المقبلة إن شاء الله سنحاول نراجع فيها ما أمكن مراجعته في هذه المادة إذا أمكن أن نأخذ نموذج آخر من الأحاديث إن شاء الله. طيب بالتوفيق إن شاء الله لفرصة أخرى. شكرا. نعم نكتفي بالتي سبق سوجب إن شاء الله.